إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن حديث القرآن عن نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر سورة الطور، حيث أخبر جل وعلا عن تعنت المشركين وعنادهم واستكبارهم. قال سبحانه: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فهؤلاء المشركون لا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بها، وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنكال. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي دعهم واتركهم حتى يلاقوا يومهم، وهو يوم القيامة الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقدر قدره ولا يعرف حاله على الحقيقة إلا الله جل وعلا. يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ويصيب أفئدتهم وينال أجسادهم. قال قتادة: هو يوم يموتون، وقيل هو يوم بدر، والأقرب أنه يوم القيامة، على هذا أكثر المفسرين. قوله تعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي لا قليلا ولا كثيرا، وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنا قليلا وقد يصل أذاهم إلى غيرهم، لكن في يوم القيامة يضمحل كيدهم وتبطل مساعيهم ولا هم ينصرون، أي من عذاب الله جل وعلا. ثم قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما ذكر الله عذاب الظالمين في الآخرة أخبر أن لهم عذابا قبل عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار، ولعذاب البرزخ والقبر، وما يكون فيه من فتنة ووحشة وظلمة. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي فلذلك أقاموا على ما يوجب العذاب وشدة العقاب. وقوله تعالى دون ذلك على قول أكثر المفسرين معناه قبل، ويؤيده قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أيها الإخوة في الله، لما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يعبأ بهم شيئا، وأن يصبر لحكمه جل وعلا، وأن يلزم الاستقامة والدين، ووعده سبحانه الكفاية والعناية بقوله: فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بمرأ منا وحفظ وعناية. قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك يا محمد الذي حكم به عليك، وامض لأمره ونهيه، وبلغ رسالاته، فإنك بأعيننا. يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأ منا نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. وقد أبان بعض المفسرين وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها، فإنه تعالى لما قال: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، كان فيه الإشارة إلى أنه لم يبق في نصحهم وإرشادهم نفع، لا سيما وقد تقدم قوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وقد يحمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء عليهم، كما قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فقال سبحانه: واصبر لحكم ربك، كما قال جل وعلا في موضع آخر: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وأرشده إلى التسبيح فقال: وسبح بحمد ربك. واللام في قوله واصبر لحكم ربك تحتمل وجوها: الأول أنها بمعنى إلى، أي اصبر إلى أن يحكم الله جل وعلا. الوجه الثاني أن الصبر فيه معنى الثبات، فكأنه يقول: فاثبت لحكم ربك. الوجه الثالث أنها اللام التي تستعمل بمعنى السبب، يقال: لما خرجت؟ فيقول: لحكم فلان علي بالخروج، فقالها هنا واصبر، أي واجعل سبب الصبر امتثال الأمر، حيث قال: واصبر لهذا الحكم، واصبر لهذا الحكم عليك لا لشيء آخر. وجاء الجمع في قوله: فإنك بأعيننا، لأنه أضيف إلى ضمير الجماعة، وحين كان الضمير مفردا أفردت العين، قال سبحانه: ولتصنع على عيني. مستمعي الكرام، أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة، فهما خير عون على الصبر واحتساب الأجر، فقال سبحانه: وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. قوله سبحانه: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي من الليل، ففي هذه الآية إشارة إلى الأمر بقيام الليل، وهذا من أفضل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وذكر سبحانه من صفات أوليائه وأحبابه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهناك قول آخر، أي حين تقوم إلى الصلوات الخمس، بدليل قوله: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي آخر الليل ويدخل فيه صلاة الفجر. وحينئذ فقد اختلف المفسرون في المراد بقوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، على أقوال. قال بعضهم: معنى ذلك إذا قمت من نومك من فراشك فقل: سبحان الله وبحمده. قاله أبو الأحوص، عوف بن مالك، وأبو الجوزاء، واختاره ابن جرير الطبري، ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد والبخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل، أي انتبه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي، أو قال ثم دعا: استجيب له، فإن عزم فتوضأ، ثم صلى قبلت صلاته. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك